الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن الآن في محظورات الإحرام من كتاب تبصير الناس الناسك، تبصير الناس بأحكام المناسك لشيخنا الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله، وهذا من أجمع الكتب التي ألفت في هذا الباب. تقريبا أتى على جميع المسائل وجمع المسائل المتفرقة في كتب الفقه والحديث، جمعها في هذا المنسك المبارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف حفظه الله: الخامس، لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفانيل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفلا من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع، وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم. وقد سمع الخطبة الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكورين في حديث ابن عمر. نعم، هذا المحظور يعبر عنه الفقهاء بلبس المخيط، وليس المقصود المخيط في حد ذاته، فلو أن الإزار انشق وخيطه أو انشق الرداء فخاطه فإنه يلبسه ولو كان مخيطا، وكذلك الحذاء التي دون الكعبين يلبسها وإن كانت مخيطة، لكن العلماء عبروا بالمخيط لأن أكثر ما يلبس الإنسان هي المخيطات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين المحظورات، قال: لا يلبس المحرم ماذا القمص ولا السراويل والخفاف، ويلبس لا يلبس زعفران ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا القلانس. إذن المقصود ملابس معينة، وليس المراد ما كان فيه خياطة، ليس هذا هو المراد، فقد تكون فيه خياطة كالساعة والحزام والرداء والإزار إذا انشقا فيخيطهما، وقد تكون بعض الأحذية فيها مخيط، فإذا ليس المراد بالتعبير بالمخيط لبس أي شيء فيه خياطة، ليس هذا هو المراد. ولذلك يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى بالكمر الذي توضع فيه النقود ولو كان مخيطا، أو الحزام يربط بإحرامه إحرامه ولو كان مخيطا، ويلبس الساعة ولو كان فيها خياطة، ويلبس السراويل ويلبس الإزار الذي حصلت فيه خياطة بسبب قطع فيه. و أما الخفاف فقد ورد فيهما حديثان، الحديث الأول كان بالمدينة في الميقات: ولا يلبس الخفين فمن لم يجد خفين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فدل ذلك على جواز لبس ما كان دون الكعبين ولو كان مخيطا، لكن هذا الحديث منسوخ بالحديث الذي كان في يوم عرفة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر ماذا القطع. ومن لم يجد إزارا فليلبس ماذا؟ السراويل. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هنا أنبه على مسألة، هذه الأردية والأزر التي فيها ما يسمونه بالكباسين حتى يخيل لك أنها قميص، ويخيل لك السروال بالحرام أنه الإزار أنه يعني تنورة، وكذلك الإزار الذي ربط بمطاط بحيث يكون مخيطا مثل الجيبة أو التنورة أو ما يسمى عندنا بالفوطة أو الوزرة، فهذا وين أفتى به بعض علمائنا فقد أخطأ في هذا، فلا يصح لبسه لأنه لا فرق بينه وبين السراويل، فانتبهوا لهذا. نعم تفضل. قال: وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كان مخيطا، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج والعمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل، أو يلبس السراويل ويرتدي بثوب. قال: وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل، أو يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء. يعني المقصود من لم يجد الإزار والرداء له أن يتزر بثوب أو يلبس السراويل مؤقتا حتى يجد ماذا؟ الإزار. وكذلك الرداء يلبس أي ثوب يضعه على كتفيه حتى يجد ماذا؟ الرداء. وهذا يتصور متى أيضا؟ عندما يحرم المسلم في الطائرة، عندما يحاذي الميقات فلم يجد إزارا ولا رداء، يلبس سراويل ويضع الثوب على طرفي على متنيه أو على كتفيه، فإذا وصل مطار جدة مثلا فإنه فورا يشتري ماذا؟ إزارا ورداء فيلبسهما. له أن يربط الإحرام بخيط أو حزام أو الكمر الذي توضع فيه ماذا؟ النقود أو نحو ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. قال: وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبتيه أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة. كذلك الخاتم لا يلزمه خلعه، وكذا الساعة، أو يشد ركبتيه كمن كان عنده آلام في الركبة فيلبس الذي يسمونه الآن في الصيدليات بالمشدي الذي يضغط على الركبة، ولا يفسد الإحرام، ولا يعني ليس هذا ممنوعا. نعم. قال: وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة. ألبست ألبستها. قال: وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يدها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يدها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود وغيره في إسناده ضعف، ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة سلمة أحسن الله لك. في بني سلمة، وسلمة أصلا هي الشجرة، وسلمة من السلامة. نعم. عن أم سلمة، وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناده حديث عائشة، ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر كما في فتح الباري: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البري في التمهيد وقال: استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. قال الحافظ ابن حجر: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. هنا يبين ما يلزم المرأة في الإحرام: تحرم بملابسها المعتادة وليست لها ملابس معينة وليس لها لون معين، إنما تبتعد عن أمرين: أولا التشبه بملابس الرجال، وثانيا الزينة، تتجنب الزينة التي تلفت النظر إليها، غير أنها تجتنب لبس القفازين وهو ما يسمى الآن في عرف الناس في لغتهم بالجوانتي، يعني الذي يلبس على اليدين على هيئة اليدين، لا تلبسه المحرمة. وكذلك لا تلبس البرقع ولا النقاب الذي فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه. لكن لو اضطرت إلى لبس الكمام سواء كان الرجل أو امرأة لهم ذلك عندما يكون متعبا أو فيه مرض صدري أو ربو أو نحو ذلك، أو كانت هناك أمراض فتاكة في المجتمع في نفس الموسم له أن يلبس ماذا؟ الكمام، له أن يلبس الكمام. أورد المصنف أحاديث تدل في مجموعها على أن المرأة تسدل خمارها على وجهها سواء في الحج أو في غير الحج، سواء حال الإحرام أو في غير حال الإحرام. ونقل على ذلك ابن عبد البر الإجماع، ونقل ابن حجر قريبا من ذلك. فالواجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها، الواجب عليها أن تستر وجهها. ولذلك الأحاديث التي بمجموعها تشكل حديثا صحيحا أنهم كانوا إذا مر بهم الركبان سدلنا جلابيبهن على وجوههن. فإذا جاوزوهم الرجال كشفوا. ووجه المرأة عورة في الحج وفي غير الحج، والواجب عليها أن تستره، ولا ننظر إلى الخلاف الموجود في هذا، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. قال: وهذه المحظورات الخمس من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاء أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي على التخير في هذه الثلاثة لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذ آذاه هوام رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية الخمس المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه. نعم. هنا الخمسة التي ذكرت

فيجد من فقد شيئا فيها ما فقدوه ما فقده ولو بعد سنين. قال فيجد من فقد شيئا فيها ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من الإتلاف. قال ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاءه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. هنا ذكر المصنف المحظور السادس وهو قتل الصيد، وقد حرمته عدة آيات من كتاب الله، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قوله تبارك وتعالى ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآيات، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والآيات كثيرة في هذا الباب. فعلى المحرم أن لا يقتل الصيد ولا ينفره ولا ينفره، يعني لا يطرده من مكان إلى مكان، هذا إذا كان محرما. أما غير المحرم فإن صاد صيدا في غير الحرمين فله أن يطعم المحرمين بشرط ألا يكون أحد منهم نفر الصيد أو أعان على قتله أو أعان على صيده، فإن أعان على صيده حرم عليه أن يأكل منه البتة. وكذلك ويقدر بقيمته أو مثله، فإذا كان الصيد له مماثل فيخرج مثله، فلو صاد غزالا يذبح مكانه ماذا؟ يعني من شيء من الماعز أو من الضأن، وإن صاد نعاما ففيه بدنه، وإن صاد حمامة ففيها شاة، وهكذا في سائر المصيدات أو ما يصاد في الحرم. كذلك يحرم قطع شجرها وقطع أعشابها التي نبتت يعني تقدير من الله، كالأشجار التي تنبت في الخلاء فهذه لا تقطع، وكذلك العشب لا يقطع، اللهم إلا ما استنبته الإنسان إذا غرس الشجر أو زرع زرعا فله أخذه ولو كان في الحرم ولو كان محرما ولو كان على أي حال. هذه خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا وكذا الخطبة. قرب من المكبر شوي. نعم. قال السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا وكذا الخطبة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. نعم. بعد ايش؟ التاسع الجماع. طيب الثامن عقد النكاح بل وحتى الخطبة، فإن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يعقد ولا يعقد له، سواء كان زوجا أو زوجة أو وليا يحرم عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولو وقع النكاح

أربعة أمور. الأمر الأول، عليه أن يتم هذا الحج على الرغم من فساده. الأمر الثاني، عليه بدنة وهي ذبح ناقة أو جمل تبلغ 5 سنوات ثنية. والأمر الثالث، بطل هذا الحج ولكن عليه إتمامه كما بينا ولو كان باطلا. والأمر الرابع، عليه أن يحرم بحج في العام القادم، هذا إذا جامع قبل التحلل الأول. أما لو كان جمعه كان جماعه بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فعليه شاة وحجه صحيح، عليه ذبح شاة وحجه صحيح. أما العمرة فإن جامع قبل الطواف والسعي بطلت عمرته وعليه إتمامها وعليه ذبح شاة وعليه عمرة أخرى تعتبر عمرة القضاء. وإن كان جماعه بعد الطواف والسعي وقبل التقصير أو الحلق فعليه شاة وعمرته ماذا؟ صحيحة. في الحقيقة عندي إشكال فيما إذا حصل ذلك نسيانا أو جهلا. قد لا يتصور النسيان والجهل، ولذلك اختلف فيه العلماء على قولين، وأنا أتوقف في المسألة وأرفع يعني من كان عنده إشكال فيها فليسأل عنها سماحة المفتي أو الشيخ صالح الفوزان من كبار علمائنا حفظهم الله. هذا إذا جامع جاهلا أو ناسيا، مع أني قد لا أتصور الجهل والنسيان في هذه المسألة. نعم. قال صفة الحج، صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. نعم. قال صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحاج في اليوم الثامن وإلى التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي، إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا كان لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبع أشواط. الآن يبدأ شيخنا حفظه الله أو بدأ في صفة الحج والعمرة إجمالا ثم يعقبها بالتفصيل إن شاء الله. أما صفتها إجمالا، صفة الحج والعمرة إجمالا، صفة العمرة أن يحرم من الميقات ثم يكثر من التلبية، فإذا وصل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر، وإن كان متمتعا فالتقصير أولى ليبقي من الشعر ليوم إيش؟ النحر، وليس فيها طواف وداع. أما صفة الحج إجمالا، أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع.

لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه أمة. نعم. بعدها إيش؟ وله أن يشترط عند الإحرام. نكملها. قال وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيها فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عمر عن عمر رضي الله قال: لحديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس المشتمل على ذلك. وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم، قال: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. نعم. هنا ذكر المصنف الاستعداد للإحرام ثم ذكر الإحرام. استعداد للإحرام أن يتهيأ المسلم الذي يريد حجا أو عمرة أو حجا أو عمرة أو عمرة وحجة قبل أن يحرم، فيتعاهد ما يحتاج إلى أخذه، وليس هذا من النسك، لكن إن كان محتاجا إلى أخذه كقص شاربه ونتف إبطه وتقليم أظافره وحلق عانته إن خشي أن يؤذيه ذلك أثناء الإحرام، فعليه أن يتعاهد أخذه قبل أن يحرم، ويغتسل ويتطيب، ويلبس الرجل إزارا ورداء، أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة كما بينا قبل قليل. ثم إذا وصل له أن يلبس في بيته أو في فندقه، ثم إذا وصل الميقات لبى بالعمرة أو بالحج أو بالحج والعمرة بحسب ما نوى من المواقيت من المناسك، ثم يكثر من التلبية إلى أن يصل إلى مكة. الذي لا يمر على المواقيت كأن يسافر في طائرة أو في القطار، بالنسبة لداخل المملكة الأمر سهل، ينبهونك بالطائرة والقطار على أنك قد وصلت إلى محاذاة الإحرام، ومثل هذه الحالة تكون أنت مستعدا قبل ذلك بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه. فإذا سمعت المنبه يقول لك نحن الآن في مقاربة الإحرام، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة بحسب ما أردت من أنواع النسك. والإحرام هو نية الدخول في النسك، ويسن التلفظ به بكلمة لبيك، لا تقول نويت، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا خاص بالحج والعمرة. أما بقية العبادات كالصلاة والزكاة فلا يشرع التلفظ بالنية في مثل هذا. وحتى في الحج والعمرة لا تقول نويت، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة. ونقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مساكم الله خير ونفع الله بكم. هذا سائل يقول: ما حكم الحقيبة الظهرية للمحرم؟ يلبس الحقيقة الظهرية ويحمل متاعه على رأسه إن احتاج إلى ذلك، لا حرج في هذا. نعم. قال سؤاله الآخر يقول: ما حكم قتل الحشرات للمحرم؟ قتل الحشرات الضارة المؤذية لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلنا في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والغراب، ومثلها كل حشرة ضارة. نعم أحسن الله. هذا يقول الآن الحجاج وهم يصلون يقطعوا بعضهم بعضا الصلاة عندما يصلون، كيف يقطعوا بعضهم عندما يصلون النافلة؟ يعني ينبغي المسلم أن يتحرى ألا يمر أمام المصلي، فإن لم يجد مسارا إلا ذلك يحاول قدر الإمكان، لأن في الحرمين يختلف الوضع. لا أقول إنه جائز مطلقا، لكن عند الضرورة القصوى وعلى المصلي أن يجعل له سترة لا سيما في النافلة. نعم. هذا سؤال يقول هل يجوز دفع الهدي في بلاد الحاج لعدم توفر المال عنده الآن أو يصوم؟ لا، الهدي لا يدفع إلا هنا في البنك الإسلامي، أو تشتري أنت هديك من مكة. فإن عجزت عن ذلك فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 عند رجوعك إلى بلدك. أما الهدي في بلدك لا يجزئ، لأن الهدي لا بد أن يكون في مكة، في داخل مكة. وعندما تدفع البنك يذبحون، هم يذبحون نيابة عنك، ولا حرج في ذلك. نعم. هذا ولا يعتبر سوقا للهدي، لا يعتبر الدفع للبنك سوقا للهدي، إنما هي إنابة للبنك الإسلامي حتى يذبح عنك. نعم. هذا سؤال يقول قوله تعالى ولا جدال في الحج، هل يدخل فيه ما يحصل في الأسواق؟ نبه المصنف إلى الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته، والقول الساقط من القول الخبيث، والجدال مجادلة بالباطل، والفسوق جميع أنواع المعاصي كالدخان وسماع الأغاني وحلق اللحى والزنا والخمور والمخدرات وإطالة الثياب إسبال الثياب ونحو ذلك. وأما يعني الجدال لإظهار الحق فهذا لا بأس به، لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقول تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. نعم. يقول حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هل هذا صحيح؟ من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع لا يصح أبدا، ليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك حججت ولم تأتي للزيارة، أولا أنت تأتي للصلاة في المسجد النبوي ثم تأتي الزيارة تبعا، لكن لو أنك حججت ولم تأتي المدينة فحجك صحيح إذا أديته كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخير. هذا يقول هل يجوز للحاج أن يأخذ رداءه ويجعله كأنه حزام عليه؟ إن يأخذه؟ ملابسه العادية يأخذها يجعلها يلفها على شكل حزام على. لا، إن وجد حزاما آخر ما يلف الملابس، ما يلف الملابس. إلى درسنا غدا إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.